أفرح في كل حين فيك ربي المفتدي يا حبيبي الأمين يا حياتي سيدي كل عمري معك أنت من أحببتني قلبي قد سلمتك يا إلهي الغني كل عمري معك أنت من أحببتني عمري قد سلمتك يا إلهي الغني فيك قلبي يستريح ليس في مشيئتي أنت فادي المسيح خيري وكفايتي كل عمري معك أنت من أحببتني عمري قد سلمتك يا إلهي الغني كل عمري معك أنت من أحببتني عمري قد سلمتك يا إلهي الغني يا إلهي الغني